وانتقم ممن خرج عن حكم الكتاب، كما قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إلى قوله: والله عزيز حكيم، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إن الله معنا، وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى: إن الله مع الصابرين. وكل من وافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر خالف فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في ذلك، وله نصيب من قوله: لا تحزن إن الله معنا، فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لما جاء به إلى يوم القيامة، وهذا قد دل عليه القرآن، وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يطول وصفه. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم، إلى آخر السورة. وقال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فمن شنأ شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فله من ذلك نصيب. ولهذا قال أبو بكر بن عياش لما قيل له: إن بالمسجد أقواما يجلسون ويجلس الناس إليهم، فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. وذلك أن أهل البدعة شنأوا بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فأبترهم بقدر ذلك، والذين أعلنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فصار لهم نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. فإنما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا والآخرة، فللمؤمنين المتابعين نصيب بقدر إيمانهم. فما كان من خصائص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه أحد من أمته، وما كان من ثواب الإيمان والأعمال الصالحة فلكل مؤمن نصيب بقدر ذلك. والله تعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بالحجة والبيان وباليد واللسان، وهذا إلى يوم القيامة. لكن الجهاد المكي بالعلم والبيان، والجهاد المدني مع المكي باليد والحديد. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وسورة الفرقان مكية. وإنما جاهدهم باللسان والبيان، ولكن يكف عن الباطل. وإنما قد بين في المكية: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى قوله: ساء ما يحكمون. فبين سبحانه وتعالى أنه أرسل رسله، والناس رجلان: رجل يقول أنا مؤمن به مطيعه، فهذا لا بد أن يمتحن حتى يعلم صدقه من كذبه، ورجل مقيم على المعصية، فهذا قد عمل السيئات، فلا يظن أن يسبقونا، بل لا بد أن نأخذهم. وما لأحد من خروج عن هذين القسمين. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، إلى قوله: لبئس المولى ولبئس العشير. فبين سبحانه حال من يجادل في الدين بلا علم،